وهذا إجابة على السؤال التالي. وكل كنا نعزل في عهد رسول الله والقرآن ينزل لآخره، فهل يجوز إرضاع الطفل وتربيته سنتين من أجل العناية والتفرغ للتربية؟ هذا هو الأصل، أن المرأة ترضع ولدها سنتين، لأن الله قال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الحولان الكاملان هما مدة الرضاعة إذا تراضى عليها الزوجان. فإن تراضي على فصله عنهما وإعطائه لبن جفف هذا باختيارهما وتشاورهما فلا بأس إذا لم يكن عليه مضرة وتقبل هذا الشيء، وإلا فالأولى والأفضل فقاه المرأة ترضع ولدها وتحسن إليه حولين كاملين. فإذا دعت الحاجة ومصلحة إلى الفصل وتشاور في هذا وفصلاه عنها بعد سنة أو بعد أشهر وأرضعاه من غير يد أمه فلا حرج في ذلك.